بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون متابعي قناة المسجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، حيث يطيب لنا أن نلتقي من خلاله بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بمتابعتكم وتواصلكم مع دروس الأكاديمية من خلال أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة، كذلك من خلال إرسالكم للإجابات والأسئلة والاستفسارات عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العنكبوتية والذي يظهر أمامكم أيضا على الشاشة. نرحب كذلك بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، فأهلا بالجميع. دكتور عبد الله، كما تعودنا معكم ومع الإخوة الحضور، نستعرض في بداية كل حلقة سؤال الدرس الماضي. صحيح، تفضل. كان السؤال الدرس الماضي الذي طرحتموه: ما حكم فيما لو طلق رجل امرأته ونكح أختها أو خالتها أو عمتها أو خامسة في عدتها، وهل يختلف الحكم فيما لو كان الطلاق رجعيا أو بائنا؟ هناك مجموعة كبيرة من الإجابات والله الحمد وردت لبريد البرنامج. الأخت خديجة من المغرب، الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، أم فجر من السعودية، الأخت فوزية من الكويت، وتستبق في يعني استراض إجابتها، تقول: إذا طلق الرجل زوجته ليس له أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها، سواء كان طلاق رجعيا، وذلك حتى تنتهي، حتى تنتهي عدة من؟ عدة الرابعة. عدة الرابعة، نعم. سواء كان عدة الأخت، عدة الأخت وليست الرابعة، عدة الأخت، عدة الأخت، نعم، المطلقة، المطلقة، نعم. سواء كان طلاق رجعيا وذلك لاستمرار الزوجية في زمن العدة فلا يكون جامعا بين أختين، أو كان طلاقا بائنا حتى تنتهي ثلاثة قروء، نعم. هو قول عامة الفقهاء، وقيل تستبرئ بحيضة واحدة والأقرب ثلاثة قروء. جميل، تستبرئ بحيضة واحدة، نعم. إذا كان الطلاق بائنا، إذا كان الخلاف تستبرئ بحيضة واحدة إذا كان الطلاق بائنا، نعم. والراجح هو أنها كما ذكرت، نعم. وكذلك الحكم فيما لو تزوج خالتها أو عمتها، نعم. أو أراد أن يتزوج الخامسة فلا بد من انقضاء عدة الرابعة. بالضبط. طيب، بالضبط، أحسنت. نستعرض الإجابات أيضا الواردة. مريم من السعودية كذلك أجابت بإجابة قريبة من ذلك، الأخت سماء الإسلام من مصر، الأخت خلود كذلك من السعودية، ما شاء الله. نعم، هذه جملة من الإجابات الواردة. جزاهم الله. الأخوة ما شاء الله، في بعض الأخوة والأخوات يكونون مشاركين في، يكونون مشاركين معنا في كل إجابة، فمن باب إعطاء الحق للإخوة، وإن كان بعض الأخوات ما شاء الله تبتدئ بهذا، وإن كان من كان سبق إلى مباح فهو أولى به، فليعذرنا الإخوة في مسألة انتقاء في الأسئلة. وإن كنا حقيقة نشكر الأخت خديجة لأن مشاركتها تكون في الغالب أول المشاركات، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على اهتمامها، فجزاه الله خيرا على هذا الاهتمام وهذه المبادرة. الآن يا إخوان، لعلنا نبدأ بالفصل الذي قبل، أو الفصلين اللذين قبل كتاب أو باب الرضاع، وهذه المسائل الفصلين وكذلك الرضاع الخلاف فيهما قليل، لأن عامة أهل العلم أول مسألة فيها إجماع، وبالتالي سوف نذكرها ونصور المسألة ونذكر دليلها ونمشي حتى نقطع شيئا كثيرا. تفضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل في الوطء بملك اليمين. ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت عليه أختها حتى تحرم الموطوعة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. فصل في موانع نكاح الإماء. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن لا يجد قول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. لا، نكتفي عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول: فصل. ومن عادة التأليف عند المتقدمين أنهم لا يذكرون الفصل إلا ضمن باب، إلا ضمن باب، ويكون الباب مشتملا على فصول، ويكون هذا الفصل له استثناء في الأحكام أو المسائل عما سبق ذكره. هذه عادة المتقدمين. الآن المؤلف يقول: باب أو فصل في الوطء بملك اليمين، يعني أن الرجل له الاستمتاع بالمرأة إما بالنكاح وإما بملك اليمين. وعندما ذكر المؤلف المحرمات في النكاح ذكر المحرمات بالوطء، وأشار رحمه الله إلى أن العلماء ذكروا أن الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز، أن يجمع الإنسان بين أختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في عقد نكاح. دلف المؤلف إلى باب الوطء بملك اليمين، وأشار إلى أن ما حرم الجمع فيه لأجل العقد حرم فيه لأجل ملك اليمين. ما حرم الجمع، وهنا الجمع ليس العقد، عقد البيع، إنما هو وجود الاستمتاع. فقال رحمه الله: ويجوز أن يملك أختين. هذا عقد ولا ليس هذا عقد أم ليس بعقد؟ يجوز أن يملك أختين عقد، لأنه في الغالب أنه لا يملك أختين إلا بالشراء، بالثمن، بالشراء. فيقول المؤلف: ويجوز أن يملك أختين، لا حرج أن يملك أختين، أو أن يملك امرأة وعمتها، أو أن يملك امرأة وخالتها، لا حرج. لكن الشأن، كل الشأن هو في أن يستمتع فيهما. قال المؤلف: وله وطء إحداهما ما شاء، سواء له أن يطأ الكبرى أم الصغرى، أو التي اشتراها أول أو التي اشتراها ثاني. لكن متى ما وطئ أحدهما فلا يجوز له أن يطأ الأخرى. فمثال: لو أنه ملك امرأتين أو أمتين، أحدهما فاطمة والأخرى سمية، فلو وطئ فاطمة فلا يجوز له بعد أن وطئ فاطمة أن يطأ سمية. يقول المؤلف: فمتى وطئها، يعني التي اختار وهي فاطمة، حرمت عليه أختها وهي سمية. طيب، يقول: حتى هنا أشار المؤلف إلى أنه لا يجوز له أن يطأ الثانية وهي سمية حتى بأمرين. قال: حتى تحرم الموطوءة. من هي الموطوءة؟ فاطمة. يقول: حتى تحرم فاطمة على هذا المشتري. متى تحرم؟ يقول: بتزويج، يعني مثلا أراد أن يزوج فاطمة لشخص آخر، فيقول: إذا تزوجت فاطمة فحينئذ له أن يطأ سمية. هذا واحد. أو إخراج عن ملكه، مثال: عنده فاطمة وعنده سمية واستمتع بأحدهما ثم أراد أن يستمتع بالأخرى، فنقول له: لا بد أن تخرج هذه الموطوءة إما بنكاح، وإما أن تخرج عن ملكك بأن تبيعها. هذا الشرط. ماذا الشرط الثاني؟ وبعد أن تبيعها لا بد أن تكون المرأة غير حامل، لأنها إن كانت حاملا فهي ما زالت في عدتها. وقد ذكرنا أن المرأة لا يجوز للمرء أن يجمع بينها وبين أختها حتى تنتهي عدتها من طلاق الرجعي أو طلاق دائم، لأنه ما زال علاقة الملك باليمين أو العقد بالنكاح قائما إذا لم تنتهي العدة. واضح ولا مو واضح؟ طيب، أخرجها من ملكه، هل يجوز للمشتري أن يطأ هذه المرأة وهي التي سميناها فاطمة، أن يطأها وهي ما زالت في حامل؟ لا يجوز له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا تدخل معه في قبره، كيف يطأها وهي لا تحل له؟ كيف يستمتع بها وهي لا تحل له؟ لماذا؟ لأنها ما زالت حامل بماء الزوج الأول. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. طيب، يقول المؤلف: فإذا وطئ الثاني، الآن انتهى حكم الأخت اللي فاطمة، إما أن يكون قد تزوجت وإما أن تكون قد أخرجها من ملكه، فتزوج الثانية، أليس كذلك؟ فتزوج فملك الثانية فوطأها. يقول المؤلف: فإن وطئ الثانية ثم عادت الأولى، يعني اشترى الأولى، أليس باعها مثلا؟ اشتراها. فنقول له: الثانية هذه لا يجوز لك أن تطأها إلا بشرطين قد سبقا في الموطوءة في الأخت الثانية. ما هما؟ يعني الآن سمية جاز له أن يطأها لأنه أخرج فاطمة من ملكه أو زوجها. طيب، رجعت فاطمة، إما أن يكون طلقها زوجها وهي ما زالت في ملكه فرجعت له، وإما أن يكون قد اشتراها، فنقول لا يجوز لك أن تطأ فاطمة إلا أن تخرج سمية من ملكك وأن تكون غير حامل أو أن تتزوج سمية. واضح؟ طيب، يقول المؤلف: هذا التقسيم الذي ذكرناه، يقول: وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها أو كأختها. واضح؟ يعني أن الحكم في فاطمة وسمية إذا كانت أختين، كذلك لو أن فاطمة هي الخالة وسمية هي البنت، وقل مثل ذلك في العمة والمرأة وعمتها. واضح؟ فالخلاف ليس في خلاف بينهما. طيب، ذكر المؤلف في الشرح، قال: وعنه لا يحرم الجمع بين الأختين حتى في الوط، لأن الحرمة إنما هي في العقد، في عقد النكاح، وليس في ملك اليمين، لأن الله يقول: أو ما ملكت أيمانكم. واضح؟ ونقول: الأقرب والله أعلم أن الأختين إنما منع من وطئهما لما يحصل فيه من الفرقة والنزاع والشقاق وإيجاد عدم أواصر الصلة بينهما، وهذا حاصل في ملك اليمين وحاصل في عقد النكاح كما مرنا. جميل. واضح؟ واضح. طيب، يقول المؤلف: فصل في موانع نكاح الإماء. الآن المؤلف دخل في مسألة نكاح الأمة، هل يجوز للإنسان أن ينكح الأمة؟ المؤلف فرق، قال: إن كانت الأمة، معنى كلامه إن كانت الأمة كافرة فلا يجوز لمسلم سواء كان حرا أو عبدا أن يطأها. قال: وليس لمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. نكاح أمة كافرة. واضح الآن؟ ليس لمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. طيب، هذا الكلام يفهم منه مسائل: أولا، أنه لا يجوز للمسلم إذا جوزنا له نكاح الأمة أن ينكح أمة كافرة، فلا بد أن تكون مسلمة. طيب، الثاني أن العبد لا يجوز له أن ينكح أمة كافرة. واضح؟ وهل الكفر هنا كفر غير الكتابية أم لا؟ بمعنى أن هذه الكافرة هل هي وثنية، سواء كانت وثنية أم كتابية، أم إذا كانت كافرة وثنية غير كتابية؟ الحقيقة أنهم قالوا إن العبد لا يجوز له أن ينكح أمة كتابية أو وثنية، هذا قول. وقال بعضهم إن الحكم العبد كحكم الحر، فيجوز للعبد أن ينكح كتابية كالمسلم أن ينكح كتابية. وهذا القول فيه قوة، وهذا القول فيه قوة، ورجحه ابن حزم، ورجحه ابن حزم. طيب المسألة الأخرى، المسألة الأخرى يقول: ولا لحر النكاح أمة. الحر الآن سؤال، هل له أن يستمتع بملك اليمين بأمة كافرة؟ مطلقا يجوز له ذلك مطلقا، سواء كانت كتابية أو غير كتابية. نعم، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. لا، إذا لم تكن كتابية ما يجوز. ها؟ ما يجوز له. وما الدليل؟ الآية. ما هي الآية؟ ولا تنكح المشركات. وهل هذا نكاح؟ لكن يدخل يعني في... توافقونه؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى يقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طيب وش يفيد هذا؟ فيفيد جواز نكاح الإماء، ولكن نكاح الإماء المسلمات خير من نكاح من الإماء الكافرات. طيب من يقرأ لنا الآية؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إجابتك صحيحة واستدلالك محل نظر، لأن الآية ولا أمة ليس المقصود بها الأمة يعني غير الحرة، إنما المقصود بها المرأة. ولهذا جاء في الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. واضح؟ ونقول الأقرب الله أعلم أن للإنسان أن يستمتع بالمرأة بملك اليمين سواء كانت كتابية أو غير كتابية. وثنيا نعم، وقال بعضهم لا يجوز أن يستمتع الإنسان إلا بكتابية، لا يجوز أن يستمتع إلا بكتابية والأقرب هو أنه له ذلك، له ذلك، لأن الله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذي يملكها بملك اليمين لم يفصل الشارع فيه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وأما الآية فإنما المراد بها النكاح، وعلى هذا نقول لا يجوز لحر أن ينكح أمة كافرة حتى لو كانت كتابية الأمة في النكاح ولهذا قال: ولا لحر النكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طولا. فالحر له أن ينكح مسلمة ولا يجوز له أن ينكح كتابية، وهذا من باب تضييق الأمر، لأن الرجل الحر يتزوج حرة أو يشتري أمة، فإذا لم يستطع فنقول له يجوز لك نكاح أمة مسلمة بشرطين. الشرط الأول قال المؤلف ألا يجد طولا، ألا يجد طولا، والطول هنا قال الله فيه ومن لم يستطع منكم طولا، والطول هو القدرة المالية على نكاح حرة أو على ثمن أمة هذا الشرط الأول. والثاني في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت منكم، والعنت هو الضيق والحرج، والمقصود به هنا إذا خاف على نفسه الحرام وعدم غض البصر والوقوع في الخنا. طيب يقول المؤلف هنا وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. ما هما الشرطان؟ ما المقصود بنكاح أربع؟ وله من هو؟ يجوز على من توفر فيه الشرطين. من هو وله؟ على الرجل الذي توفر فيه الشرطين القادم. على الرجل الحر. الحر الذي توفر فيه الشرطين. الذي لم يستطع طولا. يجد طول. الذي لم يجد طولا من نكاح حرة أو شراء أمة أيضا. خشي العنت. وخشي العنت. نكاح أربع. أربع ماذا؟ إماء. أربع إماء. قد يقول قائل أربع إماء إذن هو تزوج واحد يكفي. نقول إذا توفر الشرط الثاني وهو خوف العنت فإنه له أن يتزوج ثانية، فإذا لم تعفه تعفه فإنه له أن يتزوج ثالثة، فإن لم تعفه فإنه له أن يتزوج أربع. طيب انتهينا من هذا من هذين الفصلين، وندلف إلى الفصل أو الباب الآخر وهو باب الرضاع. فقرأ. قال المصنف رحمه الله باب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. حسنت. يقول المؤلف باب الرضاع. الرضاع في اللغة هو مص اللبن من الثدي أو شربه، هذا في اللغة. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو مص طفل دون الحولين لبنا، من امرأة ثاب عن حمل أو شربه. واضح؟ مص أو شرب أفضل أعرف كذا. مص أو شرب طفل دون الحولين لبنا من امرأة ثاب عن حمل أو نحوه. طيب هذا التعريف تعرفون يا رعاكم الله أن الفقهاء المتأخرون ذكروا في تعاريفهم بعض الشروط التي يجب توفرها في هذا المعرف، وإن كانت هذه ليست طريقة الأصوليين، لأنهم يرون أن التعريف لا بد أن يعرف ماهية الشيء ولا يدخل في رسومه أو شروطه. واضح؟ فهنا لو قيل لك ما الرضاع تقول الرضاع هو مص ثدي، طفل أو غير طفل، أليس كذلك؟ هذا الرضاع، بدليل أن الرسول سمى رضاع سالم مولى أبي حذيفة رضاعا، أليس كذلك؟ فهذا هو اللغة. وأما قولنا طفل دون الحولين لبنا ثاب من امرأة ثاب عن حمل، كل هذا من شروط، من شروط الرضاع عند الحنابلة ومن وافقهم. واجعلونا نذكر محترزات التعريف. نقول مص الثدي أو شربه، لكي يجمع كل ما دخل الحلق، سواء عن طريق المص أو عن طريق الشرب، يعني جمع لبن امرأة فوضع في قارورة طفل فجعل الطفل يمص حلمة الصناعية هذه، فنقول ينشر الحرمة إذا توفرت شروط الرضاع وهي الخمس، واضح؟ أو كان عن طريق الوجور كما سوف نأتي إلى تعريفي، أو السعوط أو غير ذلك، فإنه ينشر الحرمة ويسمى رضاعا. يقول المؤلف أو من تعريفهم قالوا مص طفل دون الحولين، يبين لنا الفقهاء أنه إذا رضع طفل بعد الحولين فإنه لا يبنى عليه حكم ولا ينشر حرمة ولا محرمية، واضح؟ طيب. يقول المؤلف لبنا من امرأة، لأنه لو اشترك طفلين دون الحولين بشرب لبن ماعز أو بقر أو ناقة فإنه لا ينشر الحرمة، ولهذا اشترطوا الفقهاء أن تكون امرأة، واضح؟ طيب. قولنا أيضا في التعريف ثاب عن حمل، تأمل انظر دقة الفقهاء رحمهم الله، الآن مسائل طبية تذكر إلى يومنا هذا، قال العلماء ثاب عن حمل، فلا بد أن يكون، يقول الحنابلة في المشهور عنهم، فلا بد أن يكون هذا اللبن الذي ارتضعه الطفل ثاب عن حمل. كيف ثاب عن حمل؟ يعني أن المرأة وطئها شخص فولدت طفلا فكان فيه هذا اللبن فأرضعت فيه طفلا آخر، سواء كان الرضاع هذا من نكاح أو موطوء بشبهة أو زنا، عفنا الله وإياكم وجميع المسلمين، لكنه ينشر الحرمة إذا كان هذا اللبن ثاب من عن حمل. طيب لما قال ذلك؟ لأنه يوجد الآن لبن يثوب عن غير حمل، المرأة أحيانا تكون فيها أمراض في الغدد، هرمونات أو هرمونات، فيثوب لبنها، واضح؟ فهل هذا الذي ثاب لبنها لا لأجل حمل إنما لأجل هرمونات، أو أن المرأة تأكل شيئا من الحبوب فيثوب اللبن، هل ينشر الحرمة أم لا؟ الحنابلة والجمهور قالوا لا ينشر الحرمة، وقال بعضهم ينشر الحرمة، والمذهب أنه لا ينشر الحرمة، واضح؟ المذهب أنه لا ينشر الحرمة. لكن عفوا دكتور عبد الله، هل هناك مدة يعني انقضاء الحمل؟ يعني بعض النساء مثلا يدوق الحليب يعني يستمر معها إلى 3 سنوات أو 4 سنوات بعد ولادة، لا علاقة ببقاء اللبن في صدر المرأة. فلو أن امرأة بقي صدرها 4 أشهر فلما كان في آخر الرابع أرضعت طفلا دون الحولين ينشر الحرمة. 4 سنوات، أي نعم. العبرة بالطفل نفسه لا في اللبن، لكننا نقول هذا اللبن ثاب عن ماذا؟ الحمل. عن حمل. وأحيانا تكون الجدة مثلا أو المرأة الكبيرة تموت بنت ابنتها، فلأجل أن يعني تلحي الطفل تلقمه ثديها، فأحيانا لحنان الأمومة يثوب اللبن، ومعلوم أن هذه الجدة ليست بحامل، فهل ينشر الحرمة؟ نقول المذهب الحنابل أنه لا ينشر الحرمة. طيب يقول المؤلف والرضاع حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. الآن المؤلف أراد أن يبين لنا أن الرضاع يأخذ حكم النسب في مسائل دون مسائل أخرى. فقال لنا حكم الرضاع حكم النسب في ماذا؟ تحريم، في التحريم يعني تحريم النكاح، وفي المحرمية بأن يكون هذا المرتضع محرما لصاحب محرما للمرضعة. ولهذا فينشر الحرمة فيباح له النظر إلى المرضعة وأصولها من أمهاتها، وكذا فروعها من أبناء من أولادها يباح لها ويباح له أن ينظرون. فنقول يباح للمرضع للمرتضع هو إباحة النظر للمرضعة، وأن يكون محرما لها، وأن يخلو بها دون سائر المسائل، وله أن يصافحها. فله أن يصافح، وله أن يخلو بها، وله أن ينظر مثل ما ينظر المحارم، وله أن إيش يسافر بها. فهو صار ولدا كالذي خرج من بطن، أو صارت بنتا كالبنت التي خرجت من بطنها. واضح؟ طيب لا بقية الأحكام. طيب من ما مثل ماذا بقية الأحكام؟ الميراث. أحسنت. البنت لا ترث أباها ولا يرثها أبوها من الرضاع، ولا يجب على أبيها أن ينفق عليها إذا كانت فقيرة، ولو كانت ابنته من النسب وجب عليه أن ينفق. واضح؟ وجب عليه أن ينفق. وعلى هذا نقول أن الرضاع يأخذ حكم النسب في المحرمية، إذا قلنا في المحرمية يعني أن يكون محرما لها، وإذا صار محرما لها جاز أن يخلو بها وأن ينظر لها وأن يصافحها، وأيضا في الحرمة. في الحرمة. طيب أسألكم سؤال، هل ثمة فرق بين الحرمة والمحرمية؟ هل ثمة فرق بين الحرمة والمحرمية؟ من يجيب؟ الميكروفون. هناك فرق بينهم. نعم. فالزوج محرم ولا وليس له حرمة في وطء زوجته، يعني ليس شرطا أن يكون محرما لا تحل له الزوج. يعني قد يكون محرما لها، محرما لها وليس ويجوز أن ولا تحرم عليه، ويجوز أيضا العكس بأن يكون محرما وتحرم عليه. أحسن. واضح؟ فالحرمة إنما المراد بها الوطء، والمحرمية إنما المقصود بها الخلوة والسفر، يعني يكون محرما لها بالخلوة والسفر. أحسنت. طيب المؤلف يقول حكم النسب، وهذا هو قول الأئمة الأربعة الذين قالوا إن الرضاع يأخذ حكم النسب والولادة، وعليه فلا يجوز للأبي أن يتزوج أم البنت، عفوا، ولا يجوز للبنت اللي هي المرضعة، ولا يجوز للبنت أن تنكح اللي هي البنت من الرضاع، أن تنكح أبوها من الرضاع، ولا أصول أبيها من الرضاع. ما معنى أصولها؟ أصول أبيها وارد، يعني صاحب اللبن هو أباؤه وأجداده. لا يجوز للبنت من الرضاع أن تتزوج صاحب اللبن الذي هو أبوها، ولا أبو أب ولا أبي أبيها ولا أبي أبي أبيها، واضح؟ نعم. فهؤلاء الأصول. كذلك لا يجوز للبنت المرتضعة أن تنكح فروع أبيها من الرضاع. من هم فروع أبيها؟ أبناءه، فروعهم أبناؤه، فلا يجوز لها. لماذا؟ لأنها صارت أختا لهم من الرضاع. ولا يجوز للبنت المرتضعة أيضا أن تنكح حواشي أبيها. ما معنى حواشي أبيها؟ أعمامه وأخواله وإخوانه، لأن إخوانه يكونون للبنت المرتضعة ماذا؟ أعمام. ولأن الأعمام الأب يكونون للبنت أعمام. واضح؟ أعمام. واضح؟ طيب، كذلك قل مثل ذلك في الأم. فلا يجوز للبنت المرتضعة أن تنكح أبا أمها من الرضاع، ولا أبي أمها، ولا أبي أمها من الرضاع. وعلى هذا يقول العلماء وإن علوا. كذلك لا يجوز للبنت أن تنكح فروع أمها. من هو الفروع؟ أبنائها، لا يجوز لها. وقل مثل ذلك لو كانت المرتضعة ليست بنتا بل هو ذكرا، فلا يجوز له أن ينكح أبناء بنات أمه من الرضاع. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا في حق صاحب اللبن وفي حق المرضع اللي هو المرأة. طيب، المرتضع ما الذي ينشر الحرمة فيه؟ إنما هم إيش؟ فروعه. فالبنت المرتضعة فروعها، من هم فروعها؟ أولادها سواء كان ذكورا أو إناثا. لا يجوز لهم أن ينكحوا ماذا؟ فروع أمها، ولا أصول أمها، ولا حواشي أمها. وكذلك لا يجوز لفروع البنت المرتضعة أو المرتضع أن ينكح أصول أبيها أو أصول أبي المرتضع أو فروعه أو حواشيه. طيب، سؤال: زيد ارتضع من مريم، زيد ارتضع من مريم، وزوج مريم هو علي. زيد تزوج فأنجب ابنه. هذه البنت هل لها أن تتزوج علي؟ ها؟ لا يجوز لها ذلك. لماذا؟ لأنها تقول جدي، إيه؟ جدي علي من الرضاع. نعم، جدي من الرضاع. واضح؟ طيب، هذه الحرمة في حق المرتضع والمرتضع إنما هي في الفروع فقط. أما في أصول المرتضع أو المرتضعة أو حواشي المرتضع أو المرتضعة فيجوز لهما أن ينكحوا أمهات الأب أو أمهات الأم. بمعنى هل المرتضعة هند أخوها من النسب محمد، هذا له أن يتزوج أم هند من الرضاع، له أن يتزوج أم هند من الرضاع، وله أن يتزوج أب أم وله أن يتزوج أم أبيها من الرضاع، لأن الحرمة لا تنتشر هنا. واضح؟ طيب، سؤال وهي المسألة الفقرة الأخرى: هل الرضاع ينشر الحرمة في المصاهرة؟ هل الرضاع ينشر الحرمة في المصاهرة؟ الآن علمنا أن الرضاع ينشر الحرمة في النسب، وهل ينشر الحرمة في المصاهرة؟ نقول أما في النسب فهو بإجماع أهل العلم لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وذكر الأم والأخت دليل على أنه يجري حكمهما كحكم غيرهما من النسب والدليل الآخر هو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقد جاء في الصحيحين أن أفلح أخا أبي القعيس دخل على عائشة فقالت والله لا يدخل علي حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمها من الرضاعة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليك عمك قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ليلج عليك عمك فإنه عمك من الرضاعة فهذا يدل على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل لكن هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة نقول صورة المسألة زيد ارتضع من مريم زوج مريم علي الآن عندنا علي ومريم جاء زيد وارتضع من مريم الآن زيد يقول لمريم أمي من الرضاع ويقول لعلي أبي من الرضاع زيد تزوج امرأة سميها سمية سمية هذه هل لها أن تكشف وجهها لأبي زوجها من الرضاع واضح وأيضا هل لها أن يكون أبو زوجها من الرضاع محرما لها وأيضا لو مات زيد فهل لزوجته ما هي سمية أن تتزوج أبا زوجها من الرضاعة اللي هو علي جاء علي قال والله نريد أن نتزوج سمية وقد انتهت عدتها من زوجها هل لها ذلك واضح المسألة هذا الآن انتشار الحرمة بالرضاع لأجل المصاهرة لأن مصاهرة ليس كذلك فنقول ذهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الرضاعة تنشر الحرمة بالنسب وبالمصاهرة وعليه فلا يجوز لعلي أن يتزوج سمية لأنها تعد زوجة ابنه وذهب أبو العباس بن تيمية إلى أن الرضاع لا ينشر حرمة بالمصاهرة واستدل ابن تيمية على ذلك بقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال ابن تيمية وذكر الأصلاب هنا دليل على أن أزواج البنات أو زوجات الأبناء لا ينشرون الحرمة بالمصاهرة وذهب الأئمة الأربعة إلى أن هذه الآية وإن كان يفهم منه الأصلاب إلا أنه جاءنا آية أو حديث يبين أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة فنقول أيجوز الجمع بين المرأة وعمتها أيجوز هل هذه في الآية ليست في الآية أليس كذلك إنما علمناها بالسنة فكذلك نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الولادة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة يدخل فيهما جميعا دكتور عبد الله حقيقة يعني مضى وقت البرنامج سريعا والوقت المخصص للشرح ولعلنا يعني نتوقف قليلا عند مسائل الرضاع ونفتح المجال للإخوة الحضور والإخوة أيضا المشاهدين لأسئلتهم. معنا اتصال من الأخت أم عبد الله من الدمام. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ارفع صوتي عبد الله. يا شيخ لدي ثلاث أسئلة. تفضلوا. السؤال الأول. نعم. إذا طلق رجل زوجته هل يبقى والده محرما لها وهل يبقى هو محرما لأمها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للجمع بين الأختين، إذا كانت إحداهما أمة وإحداهما حرة، يعني هل يجوز الجمع بينهما؟ يعني ما تستشكل عليها الأمر؟ يعني أحدهما حرة والأخرى أمة. هي نعم، عند نفس الرجل طبعا. جميل. السؤال الثالث يعني بالنسبة للرضاع، يعني إذا كانت المرأة لا تعلم كم أرضعت هذا الطفل، يعني يعني مثلا كجدة أو كذا تقول أنا أرضعت أناس كثيرون ولا أتذكر يعني من أرضعت من الذي لم أرضعه، فكيف نفعل في هذه المسألة؟ ولا يعني حتى العدد لم يعني بعضهم هي يعني مثلا متأكدة هل هي أرضعت رضاع كامل، وبعضهم تقول لا أدري يعني أربع خمس عشر ما. سؤال واضح. نعم. شكرا لأخت أم عبد الله من الدمام. معنا أيضا اتصال هاتفي. معنا الأخ أبو ياسر من المدينة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله الشيخ. حياك الله. أقول حفظك الله، هل الولي أن يمنع موليته سواء كان زوج أو أب أو أخ من السلام على قريب لها من الرضاع بحجة خشية الفتنة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. ننتهي السؤال يا شيخ. تفضل تفضل. ما رأيكم بالقول بأن الرضاع يشرى عند الحاجة إليه، أما في زماننا هذا فلا يحتاج إليه؟ وبارك الله فيكم وسددكم. شكرا للأخ أبو ياسر من المدينة على سؤاله. نسرد أسئلة أم عبد الله. سؤال أم عبد الله، أولا تقول إذا طلق الرجل زوجته فهل تبقى المحرمية والحرمة على الزوجة مع أبي زوجها وأم زوجها؟ أيضا نقول تبقى المحرمية، فعلى هذا فيجوز للمرأة أن تكشف لأبي زوجها حتى بعد طلاقي زوجي. هذا الأقرب والله أعلم. واضح؟ لأنه لم يذكر فيه دليل صحيح يمنع من ذلك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. العكس الزوج وعلاقته بوالدة زوجته، وكذلك الزوج له أن يكشف لأم الزوجة أن تكشف للزوج. مثلا لو أن الزوج طلق زوجته وعندها أو عنده منها أولاد، فأراد أن يزور أولاد أن ينظر إلى أولاده، فله أن ينظر إلى كما نقول حماته أو خالته أو عمته. الجمع بين امرأتين أحداهما. أما الجمع فإذا حرم الجمع لأجل الإماء بملك اليمين، وحرم الجمع لأجل عقد النكاح، فليحرم الجمع لأجل عقد النكاح بأحدهما وملك اليمين الآخر، لأن القصد كما مر معنا هو عدم قطع الرحم. طيب، مسألة الرضاع ولا تدري كم أرضعت كم عدد الرضاعات، هذه سوف تأتي إن شاء الله. ونقول مع ذلك نقول إذا قالت المرضعة لا أعلم بعدد الرضاعات، نظر إن كان يمكن احتمال عدم المعرفة، يمكن أو لا يمكن، عفوا، إن كان لا يمكن احتمال عدد المعرفة فنقول حينئذ الأصل أن عدم انتشار الحرمة. فمثلا امرأة أرضعت الطفل فتقول والله ما أدري، وليس ثمة قرائن تؤيد الكثرة، فنقول الأصل هو أنه لا ينشر الحرمة. هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ إن لم يدل دليل على الاحتمال أكثر من خمس رضعات، فنقول الأصل أنه لا يحرم، مثل ما يقول تقول بعض النساء أنا والله ما أذكر، لكن إذا زرت أنا لا أذكر، لكن إذا زرت أقربائي أو زرت جارتي أرضعه. فنقول هل تكثرين الزيارة؟ تقول لا والله أحيانا، فنقول إذن الأصل عدم الحرمة. القسم الثاني إذا كانت لا تعلم عدد الرضاعات، وإن كان واقع الحال يظهر منه الكثرة، مثل امرأة صارت مرافقة لجارتها في المستشفى، والجارة مريضة بالعناية المركزة، وتأتي هذه المرأة المرافقة فترضع هذا الطفل ثلاثة أيام، الطفل لا يرضع إلا من صدر الجارة فلا يمكن أن يقال للمرأة هذه أنها لا تعلم، أليس كذلك؟ فنقول واقع الحال يثبت العدد، حتى لو لم يعلم عدده بالخمسة والعشر فنعلم قطعا يقينيا أن العدد قد فاق الخمس. فعلنا الشيخ تجيب على أسئلة الأخ بياسر بإجابة يعني مختصرة نظرا لقرب انتهاء الدرس، هل الولي أن يمنع موليته من السلام على قبائهم من الرضاع خشية الفتنة؟ الله يقول الرجال قوامون على النساء، والرجل ربما يكون عنده من الإدراك ومن معرفة عواقب الأحوال ما لا تعرفه البنت، فإذا كان يغلب على ظنه وقوع مثل ذلك فنعم، فإن كان وسوسة أو نوع من المبالغة فنقول لا ينبغي له ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ليلج عليك عمك فإنه عمك من الرضاع. وأما حديث مشروعية الرضاع وأنه للحاجة، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة كما في الصحيحين فوجد قريبا لها فتغير وجهه فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاع، فقال انظرن أخواتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. أخذ أهل العلم في ذلك أنه لا ينبغي الاستكثار من الرضاعة، لأولا لأنه ربما تختلط الأنساب، وكم سمعنا وقرأنا من رجل تزوج امرأة حتى إذا ولدت له أولاد علم بعد ذلك أنها أخته أو أمته أو خالته، فالأولى ألا يكثر. الثاني إذا كان فيه حاجة مثل ما مر معنا في المستشفى وغيره فحينئذ نقول لا بأس بذلك، وهذا من الإحسان، نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك عليه محمد. بقي السؤال، نعم نختم السؤال هذه الحلقة، عرف الرضاع، السؤال نقول عرف الرضاع وما الذي ينشر الرضاع من الحرمة، وما الذي ينشر الرضاع من الحرمة. جيد، إذن أحبتنا الكرام هذا هو سؤال هذه الحلقة، وحقيقة يعني نعتذر عن استعراض البقية الباقية من الإجابات حيث أنها تصل بعد استعراضنا للإجابة مع فضيلة الدكتور عبد الله، يعني من الإجابة الواردة عزيزة باخلع من السعودية ونورة أيضا من السعودية، مجموعة كبيرة وردت متأخرة، هناك ثمت مجموعة كبيرة أيضا من الأسئلة الواردة عبر البريد الإلكتروني، فلعلنا بإذن الله تعالى أن تتاح لنا فرصة أن نستعرض أبرز ما في هذه الأسئلة من محاور، ولعلها أيضا تضمن بإذن الله تعالى في اللقاء القادم مع فضيلة الدكتور عبد الله. أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب النكاح، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب، شكر الله له شرحه وبيانه، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، حتى نلقاكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.